تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما انتهينا من سيرة سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه ضمن هذه السلسلة التي أسأل الله أن يبارك فيها، والتي وسمتها بالنبلاء. فأنبل الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحق وبصدق. سعيد بن عمرو الجمحي قطعنا معه حلقتين فائتتين، وذكرت فيها كيف أسلم وكيف وقع الإسلام في قلبه من أجل رؤيته لخباب بن خبيب بن عدي رضي الله عنه ويقتل، وثبات خبيب علمه أشياء نبهت عليها على مدار الحلقتين الفائتتين. ثم انتهى أمر سعيد بأن ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يعني قعد على كرسي الخلافة، فولاه حمص. وحمص دي كان يقال لها الكويفة. ليه بيقال لها الكويفة؟ لأن أهل الكوفة كانوا لا يرضون واليا قط، أي إنسان يروح لهم يشتكوا منه. حتى سعد بن أبي وقاص اشتكوا منه، خال النبي صلى الله عليه وسلم واحد العشرة المبشرين بالجنة، اشتكوا منه واتهموه زورا، بعض يعني رجل منهم اتهموه زورا. كانوا يسمونه حمص كذلك لأنها كانت تشبهها برضه في المخالفة والمعارضة والكلام ده. فأرسل عمر رضي الله عنه سعيدا، ثم قال لهم، هذا الذي وقفنا عنده في حلقة الفائتة، قال لهم أرسل وقال ايتوني بأسماء فقراء حمص حتى أسد لهم عوازهم. فأرسلوا إليه بأسماء الفقراء، وعمر رضي الله عنه يطالع أسماء الفقراء واحد وراء واحد، اثنين ثلاثة، ثم نظر فوجد سعيد بن عامر. فقال عمر مندهشا مستنكرا مستبعد أن يكون سعيد بن عامر الأمير، فقال سعيد بن عامر من؟ قالوا أميرنا. قال أميركم؟ طبعا عمر رضي الله عنه هو أول من أنشأ ما يقال عنه نظام المخابرات، أن يكون في شرطة سرية يرسل الوالي، ويرسل الشرطة دي كمان تبقى عين عليه. لحرصي رضي الله كان حريصا جدا على أن تكون الدولة مستتبة، أما مستتب أمرها متكامل. فبلغه ذلك، قال أميركم فقير؟ الرجل اللي ماسك الدولة ده بيتحط في خيمة الفقراء؟ فقالوا له وأبلغوا وزادوا، قالوا نعم يا أمير المؤمنين، والله إنه لتمر الليالي على سعيد وقد بات خاويا هو وعياله لا يجد ما يسد رمقه. إيه؟ يتمر عليه الليالي ما بيكلش، ينام من غير عشاء من شدة فقره وهو الأمير. فبكى عمر رضي الله عنه حتى بلل لحيته، ثم أرسل إليه بصرة فيها 1000 دينار. فانظر وتأمل كيف كانت نظرتهم لهذه الدنيا، كيف كانوا ينظرون إليها. ما لفظ الدنيا أحد قط إلا وأتته راغمة. عايز دنيا؟ اترف الدنيا. قال علي: ما الدنيا إلا كظل أحدكم، إلا كظل أحدكم، إن أراد أن يتبع أن يتتبعها ما ظفر بها قط، وإن أعرض عنها صارت خلفه. زي ما خيالك بيمشي راكب صارت خلفه. فعمر رضي الله، فلما أرسل إلى سعيد بن عامر رضي الله عنه بهذه السرة من المال، ودخلت على سعيد بن عامر، فإذا به يقول أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويضرب كفا بكف. فسمعته امرأته من الداخل قالت: يا سعيد مالك؟ في إيه عندك؟ فقالت: أمات أمير المؤمنين؟ قال لها: لا. وأنا عايز تاخد بالك من البيت بقى، وتعلم قاعدة ثمينة: إذا انطلقت إلى الله وحدك وتركت زوجك وعيالك خلفك شدوك ولا محالة، أو ينتهي الأمر بمأساة في تفكك البيت. واحد قاعد يجتهد ويذهب ويحضر دروس العلم ويستمع ويفعل ويفعل، وترك امرأته وعياله خلفه دون أن يؤدبهم. فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، مش أنت لوحدك. طب ما عملتش كده يشدوك إلى الخلف، ما حصلش الكلام ده، أنت ثابت على ما أنت عليه وهم على ما هم عليه، يبقى تطلقها ويبقى البيت خلاص انتهى. فانظر إلى بيوتات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي كان الرجل منهم إذا علم شيئا علمه زوجه حتى ارتفع في الإيمان سويا. الإيمان ارتفع، لذلك إن شاء الله نخص حلقة لشباب الصحابة، أو يعني أكثر من حلقة في هذه التراجم، وأيضا لنساء الصحابة عشان نشوف العجب، العجب من النساء. فقالت له امرأته ما لك يا سعيد، أمات أمير المؤمنين؟ ده أهم حاجة عنده، لأن الأمير الخليفة لو انطلق تشعبت الأمة وتشعثت، لكن لما يجتمعون على خليفة واحد يبقى أمرهم جمع. أمات أمير المؤمنين؟ قال لا أكثر من هذا. قالت أهزم المسلمون في معركة؟ طب تخيل نظر المرأة، وكيف أن ده فكر المرأة، ده فكر المرأة، مش مالك دخل حرامي هيسرقنا ولا يعني. الإنسان عند المحنة يصدع قلبه بما قر فيه، زي عند الموت كده، عند الموت لا يفضل يتكلم بكلام، عاش حياة طويلة في الدنيا يحيا به، فعند موته ينطق به برضه، مفتون به. كما ذكر ابن القيم رحمه الله قصة في غاية العجب عن رجل كان قائما عند باب بيته، فمرت عليه امرأة فنظر إليها نظرة ففتن، ذنب بسطة واحدة بس، ففتن بها وقعت في جذر قلبه. فقال لها، قالت المرأة أين حمامه من جاب؟ زمان كان في حمامات ساخنة بيستمع فيها الناس كده كلها بيخشوا، وإذا حمامه بخار يعني. فقالت له أين حمامه من جاب؟ الراجل ده بيته كان يشبه بيت، كان يشبه الباب بتاع بيته يشبه باب حمام من جاب بالضبط، نفس التفصيلة والهيئة. فقالت له أين حمامه من جاب؟ فنظر طبعا أثرته وأرادها لنفسه على الفاحشة، فقال هنا في بيتي يعني. فدخلت المرأة إلى الدار فدلف خلفها وأغلق الباب، ثم قال لا تخرجين حتى أظفر بك. خلاص. فكانت المرأة ذكية، قالت له إنه لا تطيب ليلتنا إلا إذا أتيت بشيء نأكله ونشربه حتى نستطيع يعني أن نعيش ليلة طيبة. فانطلق الرجل وهو هائم، يعني الذنب ده أخذ قلبه وانطلق. فانطلق الرجل وهو هائم على وجهه، وبعدين ساب الباب مفتوح، فبدأ بالمرأة تفتح الباب وتمشي سيبه. فرجع من الخارج فلم يجد المرأة موجودة، فهب شوقه وتقطعت أعصابه من شدة وجده بها وحبه لها والكلام ده. فلما حصل له اللي حصل له ده، صار يدور في أزقة المدينة وشوارعها وهو يقول يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين المسير إلى حمامي من جابي، أين الطريق إلى حمامي من جابي. فلا زال على هذه الحال طول ما هو ماشي في الشوارع والأزقة يزعق كده جن، يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمامي من جابي، أين الطريق إلى حمامي من جابي. فابتلاه الله عز وجل بما هو أكثر من هذا، فإذا بشاب بفتاة تطل من طاق، بطت من شباك كده، ولعل يكون هي دي الفتاة لأنها تعرف القصة. فنظرت إليه من طاق وأجابته على وزان ما قال من شعر، يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. فأجابته الفتاة هل جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الباب أو قفلا على الدار، حرزا على الدار أو قفلا على الباب. فلما قالت له ذلك كأنما قتلته، قتلته صحيح، بتقول لي أنا ما كنتش حطيت قفل ولا حاجة، فندمته زيادة، فكأنما قتلته. فرجع إلى بيته مدنف يموت، رأوا في وش علامات الموت. تخيل، وهو القلب كده يسفسف إذا وقع في غير محبة الله عز وجل. فلما نزل فوجدوه وفي وجهه علامات وآثار الموت، فكان الناس يجلسون بجواره الصالحون ويقولون قل لا إله إلا الله، عارف ما بقوله، يقول يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاب. يقول لا إله إلا الله، يا رب سائلة يوما، قل لا إله إلا الله. فلا زال يلهج بهذا البيت ندما وأسفا حتى مات حزنا وكملا. فالإنسان ما وقر في قلبه، عشان كده المنافقين حصل معهم إيه انا مش يعني مش عايز المساله تمط مني، لكن هي يعني يعني فوائد مهمه. المنافقين قال الله عز وجل: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. اذا كان القلب كده اول ما تشوفه تقول له يعني حديد وبعيد، اذا رايته تعرف وجهه على طول. ثم ولتعرفنهم في لحن القول، يسقط منه الكلام رغم انفه، يسقط منه الكلام. وعبد الله بن ابي بن سلول كان حريصا جدا على الا يعني يخطئ مع النبي صلى الله عليه وسلم خطا، ماشي معاه كده بالظبط، وانا مؤمن وانا بتاع. وحتى لما تكلموا على عائشه ما اتكلمش من كتر حرصه، الناس كلها اللي وقعوا في حادثه الافك من المؤمنين ضربوا، وعبد الله بن ابي بن سلول ما ضربش. ليه ما اتكلمش؟ وكل الموضوع ان احنا فاتحين البيت بالباب والبيت والناس تاتي الينا وتقعد. شفت عائشه وصفوان بن معطل؟ اه. وبعدين ايه اللي حصل؟ اه. وقول لي انت. بس هو ما اتكلمش، كان حريص جدا، لكن قر في قلبه بغض الله ورسوله فذل. كما في الصحيحين ان رجلا خرج اشتجر مع رجل من الانصاري مع رجل من المهاجرين، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. يعني نادى على طائفته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأنما سقى في وجهه حب الرمان، يعني خرج عليه الصلاة والسلام متضايق، وجهه محمر أحمر. ثم قال لهم، قال لهما: أدعوى الجاهلية أنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. حينها لما بلغ عبد الله بن أبي قال لي بقى، مع أنه حريص جدا جدا أنه ما يقعش بالكلام، لكن ولا تعرفنهم في لحن القول، ماذا قال عبد الله بن أبي سلول؟ قال: أو قد فعلوها؟ سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأشار إلى نفسه وأصحابه بالأعز، وأشار إلى النبي وأصحابه بالأذل. يبقى وقع في الكلام ولا لا؟ وقع. فالقصد أن ما قر في قلب الإنسان بيظهر بقى أن ده من جملة أعماله. فقالك لسعيد: ماذا حدث؟ مات أمير المؤمنين؟ لا، كسر المسلمون، اتهزموا. ده بقى اللي وقر في قلبي، دي اللي مشغوله بيه الست في البيت. فده درس هام نتعلمه ايضا. فقال لها: اكثر من هذا وابشع. فقالت: اذا ماذا حدث؟ قال: جاءتني الدنيا والفتنه الى قعر داري. فقالت له المراه: اذا فادفعها واطردها يا سعيد. طبعا هي ما تعرفش ان في فلوس ولا حاجه. اذا فادفعها واطردها يا سعيد. قال: وتعينينني على ذلك؟ قالت له: نعم اعينك على هذا. فأخذ المال وفرقه صررا، يعني صرر شعارة كده، ثم أخذ يرسلها إلى الأرامل واليتامى والمساكين بتاع حتى فرقها جميعا. عمر رضي الله عنه لم يكن ليهدأ له بال أبدا، ولا يطمئن لأحد أبدا، مش بيشك في الصحابة لا، إنما هي قضية إن ممكن تفتن، وأنا اللي حشير الكلام ده في النهاية، أنا الخليفة وأنا اللي مختارك وأنا اللي حطك، فلازم أقوم بعمل. وقد ذكروا عنه، يعني ذكروا عنه أثرا، قال عنه شيخنا الحويني حفظه الله، قال: هذا الأثر وإن كنت لم أقف له على سند غير أنه موائم لسيرة عمر وحرصه وورعه. قال: لئن هلكت، لئن عثرت بغلة بالعراق خشيت أن يسألني الله عز وجل عليها يوم القيامة ويقول: لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ ما سألش طريق ليه؟ وهو الذي صح في البخاري أنه كان يقول: لئن عشت لقابل، لو عشت السنة الجاية، لا أدعن أرامل العراق يحتجن لشيء أو يعوزن إلى شيء، هعمل لهم كده مرتب ومعاش. كان بيفكر دائما في الأمة. فالشاهد كان دائما يشوف الأحوال بنفسه. طلع كده رحلة دولة، لف على أقطار المسلمين لحد ما نزل إلى حمص. كيف حال أميركم؟ ده السؤال نمرة واحد. فقالوا له: نعم الحال، غير أننا ننكر عليه أشياء. أول ما قالوا ننكر عليه أشياء، شخص بصر عمر إلى السماء وقال: اللهم لا تخيب رجائي في سعيد، لا تخيب ظني في سعيد. ثم قال: غدا أجمعكم به. لأن ما فيش حد يكبر على أن يجلس ويجلس معه رعيته وأن ينكروا عليه. فأجلسه وأجلس معه الرعية. ما تنكرون على سعيد في إيه عندكم؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر، وإنه لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، ولا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، وإنه لا يخرج إلينا يوما في السنة، وإنه لا يجيب أحدا بليل، وإنه لا يجيب أحدا بليل، وتعتريه في مجلسه غشيا. أقول لك على عجالة لأجل الوقت الشيء العجيب الذي اعترى سعيد. إيه بقى الأشياء اللي ينكروها؟ أول حاجة لا يخرج إلينا حتى تعالى النهار. قال يا سعيد ما تقول في هذه؟ قال إن لله والله لقد كنت أكتمها. فزولها. طب إيه اللي حصل؟ وصالحين كده ما يبينش يعني إيه اللي حصل. قال يا أمير المؤمنين إنه ليس لي خادم، فإذا صليت الفجر عجنت العجين لأهلي وتركته حتى يخمر، ثم قمت إليهم فخبزته وغسلت يدي وخرجت إليه. طب نمر واحد. قال عمر الحمد لله. نمر اثنين، قالوا لا يجيب أحدا بليل. قال ما لك يا سعيد ما تقول في هذه؟ قال إني قد جعلت الليل لله عز وجل والنهار لهم، لأن قلبه يفسد إن لم يكن له قيام ليل. فقال عمر الحمد لله. طيب نمر واحد ثلاثة، قالوا إنه تعتريه في مجلسه غشية، إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر، يوم كامل ما بيطلعناش خالص. قال لما يا سعيد ما تقول في هذه؟ قال يا أمير المؤمنين إنه ليس لي إلا ثوب واحد، جلابية واحدة بس، فأنا أغسلها في كل شهر مرة، فأنتظر حتى تجف ثم أخرج إليه، فأبقاش أخرج طول اليوم. قال عمر الحمد لله. ثم قال له والرابعة والأخيرة، قالوا إنه تعتريه في مجلسه، في مجلسه غشية. يعني بعد معنا كده تلاقيه بدأت عينيه تزيغ، وبدأ تخفق رأسه، وبدأ هيغشى عليه إلا لم يكن يغشى عليه بالفعل. طب إيه الموضوع؟ في إيه؟ فسألوه في ذلك، فقال سعيد رضي الله عنه، وشوف بقى التقوى دي كلها على قدر هذا الخوف، قال سعيد إنها تعتريني منذ أن رأيت خبيبا يقتل بين يدي فلم أنصره يومها، فأخشى أن يعاجلني الله عز وجل بعقوبة ذلك. بهذا التقي الخفي النقي الحريص، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بسعيد بن عامر الجمحي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب